صلى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام المصنف أبو شجاع والشارح ابن قاسم رحمهم الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام النذور. جمع نذر وهو بذال معجمة ساكنة وحكي فتحها ومعناه لغة الوعد بخير أو شر، وشرعا التزام قربة غير لازمة لأصل الشرع. والنذر ضربان، أحدهما نذر اللجاج بفتح أوله وهو التمادي في الخصومة، والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين لأن يقصد الناذر منع نفسه من شيء ولا يقصد القربة، وفيه كفارة يمين. وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر. والثاني نذر المجازاة وهو نوعان، أحدهما ألا يعلقه الناذر على شيء كقوله ابتداء لله علي صوم أو عتق، والثاني أن يعلقه على شيء، وأشار له المصنف بقوله والنذر يلزم في المجازاة على نذر مباح وطاعة بقوله أي الناذر إن شفى الله مريضي، وفي بعض نسخ مرضي أو كفيت شر عدوي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق. ويلزمه أي الناذر من ذلك أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة ما يقع عليه الإثم من الصلاة وأقلها ركعتان، أو الصوم وأقله يوم، أو الصدقة وهي أقل شيء مما يتمول. وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم كما قال القاضي أبو الطيب. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله ولا نذر في معصية، أي لا ينعقد نذرها، أي لا ينعقد نذرها كقوله إن قتلت فلانا بغير حق فلله علي كذا. وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر شخص صوم الدهر فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به. ولا يصح أيضا نذر واجب على العين كالصلوات الخمس، أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كلام الروضة وأصلها. ولا يلزم النذر أي لا ينعقد على ترك مباح أو فعله، فالأول كقوله أو فالأول كقول قول كده من غير ضمير كقول لقوله كقوله فالأول كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه من المباح، كقوله لا ألبس كذا وما أشبه ذلك، لا وما أشبهه جوه وما أشبهه وما أشبهه من المباح كقوله لا ألبس كذا. والثاني نحو آكل كذا وأشرب كذا وألبس كذا. وإذا خالف النذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند البغوي وتابعه المحرر والمنهاج. لكن قضية الروضة وأصلها عدم اللزوم. الخلاصة أن هذا هو الفصل الثاني بعد فصل الأيمان، وهما فصلان دائما في كتب الفقه يقترنان، الأيمان والنذور. الأيمان والنذور، انتهينا من الأيمان، وهذا فصل النذور الذي يأتي مقترنا مع الأيمان، والجامع بينهما أنهما عقدان وأن كل منهما عقد يلتزمه الشخص على نفسه أو لفظ يلزم به نفسه بشيء لم يكن ملزما به بأصل الشرع. يعني هو ليس عقدا في الحقيقة ولكنه هو أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع في حالة النذر. وإذا لم يوفي بهذا النذر في بعض أنواع النذر فإنه يكفر كفارة اليمين. فهذا وجه الجمع بينهما، يبقى وجه الجمع أنه أنشأ اليمين وأنشأ النذر، ولم يكن واجبا عليه شيء منهما. الوجه الثاني من وجه الجمع بينهما والاقتران بينهما أن بعض أنواع النزع فيه كفارة اليمين. يقول رحمه الله ورحمهم الله: فصل في أحكام النذور جمع نذر. وسبق في كتاب الأيمان أنه هنا جمع النذور لتعددها. النذر مصدر نذر ينذر أو ينذر بكسر الزال وضمها نذرا، فالنذر في أصله مصدر والمصادر لا تجمع، ولكن هنا جمعها فقال النذور نظرا لتعددها لأنها نوعان، وأحد النوعين ينقسم إلى ثلاثة أصناف، والآخر ينقسم إلى قسمين، فالمجموع خمسة. فنظرا لهذا التنوع والتعدد جمعها فقال النذور جمع نذر، وهو بذال معجمة ساكنة وحكي فتحها نذر. هذا التحريك سمعنا، لأن القياس في هذا المصدر إنما هو السكون، فقوله بذال معجمة ساكنة هذا هو القياس نذر، وحكي فتحها نذر، وهذا سماعي لا يقاس عليه. ومعناه لغة، معنى النذر في اللغة الوعد بخير أو شر. وفي الحقيقة النذر في اللغة لا يكون إلا على الوعد بالخير، ولا يأتي على الوعد بالشر إلا مقيدا، إذا قيده فقال مثلا وعدته بعقاب، وعدته بضر، وعدته بضرب، وعدته بأذى، إذا قيد الوعد بالشر جاز، يكون وعد بالشر بسبب القيد. أما عند الإطلاق عند انفكاك القيد فالوعد هو بالخير، أما بالشر فهو إيعاد. لكن لا مانع أن يستخدم الوعد في الشر ولكن بقيد، عند الإطلاق هو للخير فقط. فقوله ومعناه لغة الوعد بخير أو شر يعني مع التقييد. وشرعا التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع، لله تعالى علي أن أصوم، هو يلزم نفسه بصوم لم يلزمه به الشارع. مثلا قال والنذر ضربان نوعان، أحدهما نذر اللجاج بفتح أوله، مر في الأيمان اللجاج بمعنى التمادي واللزوم، وهو التمادي في الخصومة، والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين. كيف؟ بأن يقصد الناذر منع نفسه من شيء ولا يقصد القربة، وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر، وهذا مر علينا في الأيمان. لو دخل لله علي أن أصوم إن دخلت دار فلان أو إن أكلت من أكله، فيريد أن يمنع نفسه من دخول الدار أو من أكل طعام فلان، فلو دخلت دار فلان فلله علي أن أصوم أو أصلي أو أتصدق أو ما شابه، يريد أن يمنع نفسه، فهذا حكمه أنه إما أن يكفر كفارة اليمين أو يفعل ما التزمه. مرة أخرى أحدهما نذر اللجاج بفتح أوله، وهو التمادي في الخصومة، والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين، فكأنه يقسم، كأنه يقول والله لا أدخل دار فلان أو لا أكل طعام فلان، ولذلك كفرته كفارة اليمين أو يفعل ما التزمه. قال والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه من شيء ولا يقصد القربة، وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر. والثاني نذر المجازاة، وهو نوعان، أحدهما ألا يعلقه الناذر على شيء. ماشي، خلينا في النوع الأول مرة أخرى، نذر اللجاج، إما أن يمنع، يريد أن يمنع نفسه، وإما أن يريد أن يحث نفسه على فعل شيء، كأن نفسه تمنعه وتتبطأ به عن أن يفعل، فيريد أن يحث نفسه على فعل الشيء، فيأتي بشيء من إلزام النفس حتى يقدم على هذا الشيء، إن فعلت كذا مما يحجم عنه فلله تعالى علي أن أفعل كذا، أو يريد تأكيد الخبر، إن كان قد حصل فلله علي كذا، إن كانت المجاهدون قد انتصروا فلله علي كذا، هو فعلا انتصروا ويريد تحقيق هذا الخبر، إن كان ما قلته صحيحا فلله تعالى علي كذا، فيريد تأكيد الخبر. النوع الثاني نوع نذر المجازاة، والثاني نذر المجازاة، وهو نوعان، أحدهما ألا يعلقه الناذر على شيء كقوله ابتداء لله علي صوم أو عتق، والثاني أن يعلقه على شيء، وأشار له المصنف بقوله والنذر يلزم في المجازاة على نذر مباح وطاعة كقوله أي الناذر إن شفى الله مريضي، وفي بعض النسخ مرضي، أو كفيت شر عدوي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق. نقرأه مرة أخرى النوع الثاني. وأما قال والثاني نذر المجازاة وهو نوعان، أحدهما ألا يعلقه النذر على شيء كقوله ابتداء لله علي صوم، ينشئ نذرا ابتداء بغير أن يكون في مقابل شيء. في الحقيقة ده نذر تبرر، حياتي إن شاء الله، لله علي صوم، لله علي عتق، لله علي صلاة إلى آخره، صدقة، حج، عمرة إلى آخره، نوع من البر. أو يجعله في مقابل شيء يحب أن يحل به أو يحصل له، أو شيء ضر ينصرف عنه، فإن شفى الله مريضي أو إن شفى الله مرضي لله تعالى علي صوم، أو إن دفع الله تعالى عني عدوي كفاني شر عدوي فلله تعالى علي صلاة. فهذا يتضح فيه المجازاة، هذا مقابل هذا، وهذا الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل، فكأنه لا يفعل الخير إلا إن حصل له ما يحبه أو اندفع عنه ما يكرهه، هذا هو الذي كرهه الشارع. ثانيا أن يعلقه على شيء، وأشار له المصنف بقوله والنذر يلزم في المجازاة على نذر مباح وطاعة. الشيخ الشارح لما قال على نذر مباح، كلمة نذر هنا ليست جيدة بل ملبسة في الحقيقة، لأن النذر المباح، نذر المباح لا ينعقد أصلا، نذر المباح لا ينعقد أصلا، وإنما النذر على مباح، فرق بين أن أنذر المباح وأن أنذر معلقا على حصول مباح، انتبه لهذا لو سمحت، فرق بين أن أنذر المباح لا ينعقد وبالتالي لا يلزم شيء. يعني أنذر المباح، مثال يعني أنذر أن أقوم ولا أقعد، أنذر أن أمشي، أنذر أن أتكلم أو ألا أتكلم، مباح، أتكلم لا أتكلم، أقف أمشي، هذا مباح. نذر المباح لا ينعقد وبالتالي لا يلزم عليه شيء، لذلك هذه الكلمة الإضافة التي أضافها الشارح بقوله نذر أفسدت المعنى، بل الصواب هو أن يكون النذر في مقابل مباح، مفيش مانع، إن جاء زيد الآن فلله تعالى علي صوم، مجيء زيد لا أمر يعني ليس واجبا ولا مكروها ولا مندوبا ولا شيء، يأتي أو لا يأتي، فهذا جائز، هذا جائز ينعقد ويترتب عليه أثره. فلو أبقى الشارح الكلام على وضع المصنف بغير تدخل بكلمة نذر لكان جيدا، وهو في النهاية سنعرف أن النذر هذا المباح هذا لا ينعقد، فتدخله بهذه الطريقة أفسد المعنى وشوش المعنى. قال والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة، على مباح وطاعة، مباح كما قلنا إن دخل فلان أو إن حصل كذا أو إن كان الأمر كذا، إن كان الخبر صحيحا فلله تعالى علي أن أصوم أو أصوم. الطاعة يعني في مقابل، في مجازاة طاعة. فمثلا إن حججت بيت الله تعالى الحرام هذا العام فلله تعالى علي أن أصوم مثلا، كقوله أي الناذر إن شفى الله مريضي، بيعلق على مباحة. وفي بعض النسخ مرضي أو كفيت شر عدوي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق. ويلزمه أي الناذر من ذلك أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة ما يقع عليه الإثم. لما قال مثلا يعني لم يعين صلاة بعينه، لم يقل مثلا أن أصلي ركعتين أو أصلي 100 ركعة، لا أن أصلي أطلق، فما الذي يلزمه من ذلك؟ ما ينطلق عليه الاسم، ما ينطلق عليه الاسم، وهو ركعة أقل ما يسمى صلاة مفروضة في الشرع ركعتان. في ركعة واحدة بس في الصلاة النافلة وهي الوتر، لكن النذر يسلك به مسلك الواجب. فلما قال مطلقا لله تعالى علي أن أصلي ولم يقيد الصلاة بعدد معين من الركعات، نأخذ ما ينطلق عليه الاسم، أقل ما ينطلق عليه الاسم. ماذا ينطلق الاسم على الصلاة؟ ما الذي ينطلق عليه الصلاة من أقل شيء من الركعات؟ ركعتان ينطلق على ركعتين اسم صلاة، وهذا أقل ما يفرض، ما يكون واجبا، صلاة الصبح مثلا. قال ويلزمه أي الناذر من ذلك مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة مطلقة بغير تقييد ما يقع عليه الاسم من الصلاة وأقلها ركعتان، أو الصوم أقله يوم، فيش أقل من يوم، فيش بعض نهار، أو الصدقة أقل شيء في الصدقة إيه؟ قال وهو أقل شيء مما يتمول، أقل شيء يطلق عليه ما يعتد به مالا في ناحية الشرع أو من جهة الشرع. قال وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم، قال لله تعالى علي أن أتصدق بمال عظيم ولم يحدد هذا المال، فيلتزم بأقل شيء يتمول، هذا ما يلزم، إن زاد فله ذلك، لكن يخرج من نذره ويكون قد بر أو حقق نذره وأوفى نذره بأن يتصدق بأقل شيء يصدق عليه أنه مال. استدقال عظيم بمال عظيم، بكلمة عظيم دي تنصرف إلى العبادة نفسها، إلى العبادة نفسها، لا إلى كثرة المال، وإنما إلى العبادة نفسها هي النذر ووفاء النذر. لأن بتركه لهذا النذر يقع في الإثم، والإثم عظيم. لا يتترجم هذا اللفظ القيد عظيم إلى مال كثير، لا، أقل متمول، وينصرف كلمة عظيم إلى أنه بر بيمين بنذره أو وفى بنذره، وبذلك حجز بينه وبين الوقوع في الإثم لأن الإثم عظيم، كما قال القاضي أبو الطيب. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله ولا نذر في معصية. لا نذر بمعنى لا ينعقد، قال أي لا ينعقد نذرها، كقوله إن قتلت فلانا بغير حق فلله علي كذا، لأنه قد يقتله بحق كأن يكون له عليه قصاص، فإن قتله بغير حق هذا معصية فلا ينعقد هذا النذر أصلا. وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر شخص صوم الدهر فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به، هذا مرجوح. الراجح أن نذر المكروه أيضا لا ينعقد ولا يلزمه شيء به، والمسألة خلافية في مسألة نذر المكروه بخلاف نذر المعصية، لا ينعقد قولا واحدا. أما نذر المكروه خلاف المعتمد الراجح أنه أيضا لا ينعقد، لأن المكروه وإن كان يجوز فعله من جهة مشروعية ولا يأثم فاعله، إلا أنه لا يكون قربة، المكروه لا يتقرب به، فلذلك لا ينعقد نذر المكروه. سيأتي في الحاشية إن شاء الله تفصيل ذلك. وخرج بالمعصية نذر المكروه، عرفت أن هذا مرجوح كنذر شخص صوم الدهر فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به. طبعا عندما يقول نذر صوم الدهر ويمثل به للمكروه، فهذا في حق من يتعبه هذا الصوم، من يكون صوم الدهر بالنسبة إليه متعب معطل ومكروه، لكن إذا لم يكن يعطله فلا يكون مكروه. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يصوم الدهر، أو كره لبعض الصحابة أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فأصوم وأفطر، لأن الصيام قد يغتر الشخص بصحته أو بشبابه، ولكن مع كبر سنه وضعف صحته ربما لا يستطيع ويتمنى أن لو لم يكن قد ألزم نفسه بذلك. كان ذي شخص صوم الدهر فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به. قال ولا يصح أيضا نذر واجب على العين كالصلوات الخمس، لأنها واجبة بأصل الشرع، فما معنى أن يلزم نفسه بما ألزمه به الشرع؟ هذا تحصيل حاصل فهو بطل، يبقى لا ينعقد أصلا، لا ينعقد، يبقى لغو، هذا لغو. أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كلام الروضة وأصلها، كأن مثلا قال الله تعالى علي أن أصلي الجنازة أو أجاهد، هذا فرض كفاية، أو أتعلم هو فرض كفاية، يلزم. ولا يلزم النذر، أي لا ينعقد على ترك مباح. وضح ما كان قد التبس قبل ذلك، كلام المتن دقيق، لا يلزم النذر على ترك مباح، يعني لا يلزم يعني لا ينعقد، بل أحسن لا ينعقد، لأنه معنى لا ينعقد بالتالي لا يلزم، يعني ينبني على عدم الانعقاد عدم اللزوم، فالأحسن التعبير بلا ينعقد، لذلك الشارح قال لا ينعقد. ولا يلزم النذر أي لا ينعقد على ترك مباح أو فعله، كما مثلنا لله تعالى علي أن آكل، لله تعالى علي أن أشرب، هذا لا ينعقد أصلا. فالأول كقوله لا آكل لحما ترك مباح، لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه من المباح كقوله، يعني من ترك المباح، لا ألبس كذا. والثاني اللي هو إيه؟ فعل المباح، نحو آكل كذا، لله تعالى علي أن آكل كذا أو أشرب كذا أو ألبس كذا، هذا كله لا ينعقد. ومعنا حديث مشهور في البخاري عن ابن عباس اللي هو حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم ويقف في الشمس وأن لا يستظل يعني ولا يتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه. الصوم ينعقد لأنه طاعة، أما هذه المباحات فلا ينعقد نذرها. وإذا قال فالنذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند البغوي وتبعه المحرر والمنهاج، لكن قضية الروضة وأصلها عدم اللزوم، هذا هو الراجح، الراجح أنه لا يلزمه شيء. طيب نبدأ في الحاشية. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين، فصل في أحكام النذور، أي في بيان أحكام النذور كلزومه، لزومه اللي هو النذر في المجازاة على مباح وطاعة، وعدم انعقاده في معصية، وعدم لزومه في مباح فعلا أو تركا. لأنه لا ينعقد أصلا كما سيذكره المصنف. قال: وذكرها أي أحكام النذور عقب الأيمان، لأن كل منهما من الأيمان والنذور عقد يعقده المرء على نفسه تأكيدا لما التزمه، أي أراد التزامه. وجب المقارنة بينهما مرة أخرى، لأن كل منهما عقد يعقده المرء على نفسه تأكيدا لما التزمه. هاتي معترض يقول: هو التزم شيئا؟ تأكيد ما التزمه، هو لم يلتزم، ده هو بينشئ بهذا اليمين وبهذا النذر بينشئ التزاما، هو مش التزم ثم يؤكد بالنذر، ده هو بينشئ التزاما. فقال: أي أراد التزامه، أي أراد التزامه، يبقى هو أراد أن يلتزم صلاة أو صدقة أو ما شاء من الطاعات، فلما أراد ذلك أنشأ النذر ليؤكد ما أراد التزامه، ليؤكد ما أراد التزامه تأكيدا لما التزمه، بس مش بهذه الحروف، مش بهذه الدقة، لا، أي أراد التزامه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام للصلاة، فاغسلوا وجوهكم، لأن الوضوء يكون قبل الصلاة مش بعد الصلاة، يبقى إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر فروض وأركان الوضوء. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن، مش أن تستعيذ بعد القرآن أو بعد بدء القرآن، يبقى إذا أردت. هنا على هذا المنوال قال: تأكيدا لما التزمه، أي أراد التزامه. فلا يقال إن الالتزام لم يحصل إلا بهما، باليمين والنذر. قال: وهذه العبارة تقتضي أنه حاصل قبلهما، هذه العبارة اللي هي إيه؟ تأكيدا لما التزمه. كل ده بيتكلم على المعترض، المعترض بيقول إن الالتزام لم يحصل إلا بهما، وهذه العبارة تقتضي أنه حاصل قبلهما. إيه الرد على هذا المعترض؟ أن التزم هنا بمعنى أراد التزامه. جملة المعترض إيه؟ المعترض يقول: إن الالتزام لم يحصل إلا بهما، باليمين والنذر، وهذه العبارة عبارة إيه؟ تأكيدا لما التزمه، تقتضي أنه حاصل قبلهما، قبل اليمين والنذر. الإجابة على هذا إيه؟ أن التزم هنا بمعنى أراد التزامه، فلا يرد هذا الاعتراض، لا يقال إن الالتزام لم يحصل إلا بهما، وهذه العبارة بقيت كلام المعترض، وهذه العبارة تقتضي أنه حاصل قبلهما، هذا كله لا يقال. كيف لا يقال؟ لا يقال لأننا أردنا بقولنا تأكيدا لما التزم، أردنا إيه؟ تأكيدا لما أراد التزامه. هذا هو التعليل الأول لاقتران اليمين بالنذر والنذر باليمين. التعليل الثاني قال: ولأن بعض أنواع النذر فيه كفارة يمين كما سبق، أي في باب الأيمان. التعليل الثاني لاقترانهما في كتب الفقه. بدأ في الكلام على المشروعية، في أي سؤال؟ قال: والأصل فيه، أي في النذر، آيات. الأصل أي دليل المشروعية في النذر آيات، كقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، سورة الحج. وأخبار كخبر البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وفي قوله: ومن نذر أن يعصى الله، مشاكلة. لقوله مشاكلة لقوله: من نذر أن يطيع الله. قال: لأن تسمية التزام الطاعة نذرا حقيقة، دون التزام المعصية. الحديث الشريف بيقول نص الحديث البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ده الحقيقة فعلا، التزام الطاعة هو ده اسمه نذر، لكن التزام المعصية نذر. ما هذا يا رسول الله؟ قال: ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه. هو التزام المعصية ده نذر في اللغة ولا في الشرع؟ قال: لا يا أستاذ، ده مشاكلة. ما معنى المشاكلة؟ ما معنى المشاكلة في البلاغة؟ أيوة، تقارب. في البلاغة اسمه التقارب، أما في اللغة اسمه إيه؟ نقول المشاكلة في البلاغة، مش في اللغة. المشاكلة في اللغة يعني التشابه، شكل، من الشكل، من الشبه والشكل. ده في اللغة، أنا بسأل على البلاغة. مشاكلة اللفظ للمعنى، لفظ إيه المعنى إيه؟ لفظ إيه المعنى إيه؟ نعم، مناسبة ايه لايه؟ مناسبة لفظ ايه المعنى؟ ايه المعنى؟ هو مشاكلة، بيقول نذر التزام المعصية ده اسمه نذر. يلا طبق بقى على التعريف اللي انت بتقوله ده. المشاكلة في عند البلاغيين ذكر الشيء بلفظ غيره، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نسوا الله فنسياهم، هذه مشاكلة. ذكر اللفظ، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. الله تعالى لا ينسى، وإنما ذكر على باب المشاكلة. باب المشاكلة: نسوا الله فنسياهم، نسوا الله فعاقبهم، نسوا الله فجازاهم على ذلك بالضياع، بعدم الرعاية، بعدم الكلاءة. ولكنه عبر بلفظ آخر من باب المشاكلة لوقوعه في صحبته، لأنه جاء في صحبته في سياق واحد، في جملة واحدة. طيب، وفي قوله: ومن نذر أن يعصى الله، مشاكلة لقوله من نذر أن يطيع الله. ليه؟ لأن تسمية التزام الطاعة نذرا حقيق، لأن تسمية التزام الطاعة نذرا. إعراب نذرا إيه يا أستاذ فارس؟ لأن تسمية التزام الطاعة نذرا حقيقة. نذرا ده إعراب إيه؟ نعم، حال، حالة صعبة جدا، هي حالة صعبة. أيوة، العلماء تفضلي. رائع، أم مريم. مفعول ثان يا أستاذ فارس، مفعول ثان يا أستاذ فارس، لأن تسمية ده مصدر، سمى يسمي تسمية، سمى ينصب مفعولين. تسمية التزامي ده من باب إضافة المصدر إلى إيه يا محمد باشا عبد الرحمن أفندي؟ أحسنت، من باب إضافة المصدر إلى مفعول الأول، لأن تسمية التزامي المفعول الأول يا فندم مضاف إليه، هو المفعول الأول للتسمية، المفعول الأول للمصدر. لأن تسمية التزام الطاعة نذرا للمفعول الثاني حقيقة. حقيقة إعرابها إيه؟ خلدون. خبر لأن، خبر أن، خبر أن. لأن تسمية التزام الطاعة نذرا حقيقة دون، أي لا التزام المعصية، لا يسمى نذرا حقيقة. وفي كونه قربا أو مكروها خلاف، وفي كونه قربة أو مكروها خلاف. النذر يا ترى ده إيه؟ قربة ولا مكروه؟ خلاف بين العلماء، والراجح أنه قربة في نذر التبرر اللي هو المجازاة لله تعالى علي أن أصوم ابتداء من غير ما يعلق بشيء مما يحب أن يأتيه أو يندفع عنه. ده القربة فعلا، ده شيء جميل. والراجح أنه قربة في نذر التبرر. ليه؟ لأنه مناجاة لله تعالى، ولذلك لا يصح من الكافر. ومكروه أي والنذر مكروه في نذر اللجاج. يبقى تفصيل، النذر نوعان، لجاج وتبرر. اللجاج اللي هو يريد به منع نفسه من أن يأكل طعام زيد مثلا ولا كده، فهذا مكروه، ده مكروه في نذر اللجاج لورود النهي عنه في قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تنذر أو لا تنذر، لأنه بكسر الزال وضمها. فإن النذر لا يرد قضاء، وإنما يستخرج به من مال البخيل. مال هنا أنا لم أجدها في لفظ من ألفاظ الحديث الشريف، إنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث في مسلم وفي غيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لا تنذر أو لا تنذر فإن النذر لا يرد قضاء، وإنما يستخرج به من مال البخيل. يبقى إذا إن شفى الله مريضي أو مرضي فلله تعالى علي أن أتصدق، لو نذر المجازاة. لا، لو نذرت ابتداء خلاص ده هو ده اللي في قربة فعلا، لله تعالى أن أتصدق. أما أن تعلقه بحصول محبوب لك أو اندفاع مكروه عنك، يستخرج به من البخيل، كأنك لا تفعل إلا إن حصل لك النعمة أو اندفعت عنك النقمة، هذا بخل منك الأبعد، هذا مكروه. لكنه ينعقد ما دامت الشروط صحيحة ومتوفرة. ولذلك صح من الكافر، ولذلك صح من الكافر. يبقى هذا التفصيل هو الراجح، أنه قربة في نذر التبرر ومكروه في نذر اللجاج. لكن يقول لا يصح نذر التبرر من الكافر، والراجح أنه قربة في نذر التبرر لأنه مناجاة لله تعالى، لأنه مناجاة لله تعالى، ولذلك لا يصح من الكافر. معنى أنه مناجاة يعني عبادة لله تعالى، علي أن أصوم أو أتصدق أو أصلي أو أعتق. فهذا الفرع لطيف جدا. ليه؟ لأنك إن نذرت نذر التبرر في الصلاة لا تبطل صلاتك، أما إن نذرت نذر اللجاج في الصلاة تبطل صلاتك. فهو بيقول إيه الشيخ؟ لأنه مناجاة، لأنه مناجاة لله تعالى، والمناجاة عبادة، والصلاة موضع للمناجاة والعبادة والذكر. فلو في أثناء الصلاة أنت حضرتك في أي موضع من مواضع صلاتك، في قيامك، في ركوعك، في سجودك، في اعتدالك، في جلوسك، في تشهدك، قلت لله تعالى علي أن أصلي، تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، ذكر، مناجاة، عبادة، والصلاة محل لهذا. لكن لو قلت إن شاء الله تعالى، لو قلت إن دخلت دار فلان فلله تعالى علي أن أتصدق، تريد أن تمنع نفسك، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة هنا، رغم أنك تقول لله علي، ولا تكلم أحدا، أنت تنشئ نذرا بينك وبين الله تعالى، هذا نذر لجاج، فهذا تبطل به الصلاة، فهو مكروه، والمكروه لا يتقرب به، المكروه لا يتقرب به. نذر التبرر الذي قلنا أنه لا يبطل الصلاة لا صح من الكافر، لا صح من الكافر. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للبر والعبادة. لا، هو أهل للبر بس مش أهل العبادة. أنا أوافقك فإنه مش أهل العبادة، العبادة تحتاج إلى نية، لكن البر بر، يعني لو صدق فهو من البررة، يعني هذا بر منه أن يصدق أو أن يتصدق. بعض الكفار خرجوا في مظاهرات لغزة، بعض الكفار تصدقوا لغزة، ده بر، مشكورون إن شاء الله، شكر الله لهم. مناجاة يعني هو لو ناجى الله قال يا رب انصر المسلمين في غزة، الغلابة، المساكين، مناجاة. بس هو لا تصح من الصلاة أصلا، الكلمة يناجي، هو يناجي ويتصدق ويفعل أفعال البر ويثاب عليها عند الله تعالى، إما في الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما معا، الله تعالى يضيع أجر المحسنين. لكن ليست عبادة، معاك أنها ليست عبادة. لماذا لا يصح نذر التبرر من الكافر؟ الجواب: لأن النذر أصلا قربة. لأن النذر قربة وهو ليس من أهل القرب. يأتي سؤال، فلماذا يصح منه العتق، الصدقة، الوقف وما شابه؟ لماذا صح منه مثل هذه التصرفات من عتق، صدقة، ووقف مثلا، ولم يصح منه نذر التبرر؟ رائع، أحسنت، ممتاز. يبقى أنت والست أم مريم لكم جائزتين، لأنها تصرفات مالية، والقربة داخلة فيها. العتق قربة برضو والوقف قربة برضو، لكن هي في ذاتها عقود مالية. هو من أهلها، فلا يصح منه نذر التبرر لأنه قربة، وهو ليس من أهلها. طيب تفضل أنت، جائزة ست من مريم، جائزة. نذرتها في قربة، نذرتها في الصلاة، نذر المجال والوضع تبطل، الصلاة يعني خلال الصلاة لو نذرتها، اي كله خلال الصلاة، اثناء الصلاة او اي موضع في الصلاة، قلنا في القيام، في الجلوس، في الاعتدال، في الركوع، في السجود. هذا الصلاة محل للذكر، انما هي مكان لذكر الله تعالى وتسبيحه وتمجيده. في أي كلام من كلام الدنيا لا يصلح في الصلاة. أنا لو قلت في الصلاة هات كذا، ولا افتح الباب، ولا رد على الهاتف، تبطل الصلاة، صح؟ وهذا ليس من أيضا من كلام المناجاة ولا العبادة، فتبطل به الصلاة. تفضل. لا لا، الدعاء قربة. نعم، دعاء باللغة العربية وباللغة غير العربية لا تبطل به الصلاة. كان في أمس بث على قناة الجزيرة، بث لقاء مع الطبيب النرويجي الذي ذهب في أثناء العدوان على غزة وداوى الأطفال هناك. هو حقيقة رجل عجيب، يعني ذهب إلى العراق وذهب إلى الصومال، أظن ذهب إلى مواطن كثيرة مما فيها يعني اعتداءات من الكفار من بني جلدته على المسلمين. هذا اللقاء يعني أهيب بكم جميعا، أو أهيب بكم جميعا أن تسمعوه أو تقرؤوه أو تطالعوه ولو على النت حتى. هو سيعاد اليوم على قناة الجزيرة الساعة أظن 4 أو 5، 5:10، 5:05، يعني ممكن تراجعون. هذا يعني لابد أن يسمع، هذا شيء عجيب، هذا الشخص يعني يستحق أن يدعى له بالإسلام. في بعض الأشخاص كده يعني كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز الإسلام بأحد العمرين، في بعض الأشخاص يعني يدافعون عن قضايا المسلمين أكثر من المسلمين ويحترقون على المسلمين أكثر من المسلمين. هذا الرجل بكى في أثناء اللقاء وأبكى مترجمه وأبكى محاوره، أبكى المترجم، حتى المترجم كان يبكي وهو يترجم كلامه والمحاور بكى، طبعا فضلا عن الجمهور. يعني هذا المترجم، هذا عفوا الطبيب، جعل أوروبا، معظم أوروبا خرجت مزارات بسببه. هو أرسل رسائل قصيرة SMS من داخل غزة أثناء العدوان إلى النرويج، فانتشرت هذه الرسائل في أوروبا وخرج المتظاهرون بسبب رسائله، وقصص أخرى كثيرة. يعني اليوم مثلا واحدة من السفارة النرويجية في السعودية قالت عن إسرائيل أنها نازية وربما تطرد يعني من الخارجية، لكنها النرويج كلها تقريبا تؤيد فلسطين. رئيس الوزراء وزير الخارجية كان يكلم هذا الطبيب من النرويج، يعني يكلم هذا الطبيب أثناء وجوده ويؤيده أثناء وجوده في غزة. في آخر حواري يقول لأهل غزة، يقول لهم اثبتوا، دي اللي بكى فيها يعني، اثبتوا فنحن بكم، نحن نصمد بكم. هذا شخص غير عادي، اثبتوا فنحن بكم، نحن نصمد بكم. ويدافع عن قضية يشعر أن العالم بدون أهل غزة وبدون صمود أهل غزة ينهار. لابد أن تطالعوا هذه الأشياء. ماذا كنا نقول؟ طيب، قال والراجح أنه أي نذر قربة في نذر التبرر، أو أن الشأن والحال في النذر أنه قربة في نذر التبرر، لأنه مناجاة لله تعالى، ولذلك لا يصح من الكافر، ومكروه في نذر اللجاج لورود النهي عنه في قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تنذر فإن النذر لا يرد قضاء وإنما يستخرج به من مال البخيل، ولذلك صح من الكافر. قال وأركانه ثلاثة: ناذر ومنذور وصيغة. وشرط في الناذر اللي هو الركن الأول إسلام في نذر التبرر، كما مر أن نذر التبرر لابد أن يكون مسلما ولا يصح من الكافر، فلا يصح من الكافر لأنه مناجاة لله، فأشبه العبادة دون نذر اللجاج كما مر. واختيار رقم اثنان، يشترط في الناذر إسلام رقم واحد واختيار رقم اثنان، فلا يصح من المكره. الشرط الثالث في الناذر ونفوذ تصرف فيما ينذره أو ينذره، ونفوذ تصرف فيما ينذره أو ينذره بكسر الذال وضمها، فلا يصح ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره، كصبي ومجنون مطلقا. ايه مطلقا بقى؟ مطلقا من ايه؟ كصبي ومجنون مطلقا. تفضل. لا يصح من نذر التبرر ولا اللجاج. التبرر واللجاج غلط، كل ما تقولونه خطأ. الصبي والمجنون مش من أهل الالتزام مطلقا. يعني يا حبيب قلبي مطلقا؟ يعني يا نور عيني تكلم على مطلقا يا أخوي خلدون. خطأ، كل ما تقولونه خطأ. إيه؟ لا ينفذ تصرفه. كل ما تقولونه خطأ. تفضل. ها؟ جنون مطبق خطأ، كل ما تقولونه خطأ. لا يصح لا يتم النذر حتى وإنزال عنه الصبا بلوغ أو حتى وإنزال الصبا عنه بلوغ، كل ما تقولونه خطأ. كل ما تقولونه خطأ. تبرر، كل ما تقولونه خطأ. وهذا ناتج من عدم قراءتكم، لا تقرؤون. أي خطأ، كل ما تقولونه خطأ. لا تذاكرون ولا تقرؤون. الله. طيب، حقرأ العبارة كلها لعلكم تصلون إلى الجواب. ونفوذ تصرف فيما ينذره بكسر الذال وضمها، فلا يصح ممن لا ينفوذ تصرفه فيما ينذره كصبي ومجنون مطلقا، بخلاف السكران فيصح منه، وكمحجور عليه بسفه في القرب المالية أو بفلس في القرب المالية العينية، بخلاف القرب البدنية فيهما، وبخلاف القرب المالية التي في الذمة في الثاني. وصلتم إلى الجواب؟ مطلقا او غير الماليه اللي هي البدنيه يا استاذ اللي احنا لسه قراناها، بخلاف القرب البدنيه. يبقى مطلقا يعني مطلقا، سواء في البدنيه من النذور او في الماليه. يا حضرات الساده الذين لا يذاكرون سامحكم الله، قلنا مرارا وتكرارا حتى جف لعابنا أن مطلقا تفهم من خلال مقابلها، قلنا هذا مئات المرات بلا مبالغة، يعني مطلقا تفهم بمقابلها، انظر في المقابل، أكمل العبارة، أكمل السياق، تجد أنه بعد ذلك يفصل في نفس العبارة، سيفصل، يبقى مطلق عن التفصيل في مقابل تفصيل سيأتي يا حضرات المحترمين أو المحترمون. قلنا هذا كثيرا أليس كذلك؟ يبقى فيما يتعلق بالصبي والمجنون لا يصح نذرهما مطلقا، يعني سواء في النذور البدنية ولا في النذور المالية، والمالية نوعان في الأعيان وفي الذمة، كل هذا مطلقا لا يصح، لا في البدنية ولا في المالية بنوعيها، لا في الذمة ولا في الأعيان، لأنه سيأتي ويفصل بعد ذلك في المقابل. يبقى المجنون والصبي لا يصح نذرهما مطلقا في أي نوع من أنواع النذور المالية ولا البدنية، بخلاف السكران فيصح منه، استثنى السكران كما هو معروف دائما مسلك الشافعية أنهم يعاملون السكران أي المتعدي، عندما يطلق السكران يبقى المتعدي بسكره، السكران المتعدي يعاقب على سكره بأن تنفذ تصرفاته وأقواله عقوبة له عليه. وكمحجور عليه بسفه في القرب المالية، خاصة بقى ده بقيل في القرب المالية لا ينفذ تصرفه، يبقى ينفذ نذره في النذر البدني، ما المانع ان السفيه اللي هو المبذر ينذر انه يصلي ما يصلي، ينذر انه يصوم يصوم، ينذر انه يحج، لا قف بقى ده فيه كلام في المال وانت راجل بتبذر، انت حجيت الفريضة خلاص، لا تعالى بقى انت عليك نفقات لأولادك أو لزوجك وانت مبذر وتضيعهم، لا قف هنا نحجر عليك، أي شيء في مال صدقة في وقف في عتق في حج يبقى القرب المالية يحجر عليه في هذا السفيه. وكمحجور عليه بسفه في القرب المالية أو بفلس في القرب المالية العينية، يبقى بسفه أطلق المالية عموما بنوعيها، المالية العينية والمالية اللي في الذمة، الاثنين يحجر عليه فيها أو يمنع يعني أو لا تنفذ، مش يحجر، لا تنفذ نذره، لا تنفذ نذوره، لا تنفذ نذوره في القرب المالية بنوعيها، العينية كان صدق بهذا الجهاز مثلا أو في الذمة، أنه يلتزم في ذمته أنه يبقى عليه كذا من المال لفلان أو لغيره أو للفقراء أو لشيء، ده المحجور عليه بسفه. أما المحجور عليه بفلس أو بفلس، أي والمحجور عليه بفلس في القرب المالية العينية، يبقى لا ينفذ نذره في القرب المالية العينية، عنده أشياء أعيان المال، هذا المفلس الذي عليه مال للدائنين نحجر عليه أن يتصرف في هذه الأعيان، وبالتالي نذره فيها لا يصح، معناه أنه يصح في البدنية ويصح في المالية في الذمة، يصح أن ينذر شيئا في ذمته. قال بخلاف القرب البدنية فيهما، البدنية فيهما في المحجور عليه بفلس والمحجور عليه بسفة، وبخلاف القرب المالية التي في الذمة الثاني اللي هو المحجور عليه بفلس يجوز وينفذ تصرفه، أي وينفذ يعني عفوا ينفذ نذره في القرب المالية التي في الذمة، ما فيش مانع. حد مش فاهم؟ يبقى الصبي والمجنون، الخلاصة الصبي والمجنون مطلقا لا ينفذ نذرهما، يعني في مطلقا يعني في البدنية وفي المالية بنوعيها اللي في الأعيان واللي في الذمة. وأما المحجور عليه بسفة ففي البدنية فقط يصح، وأما في المالية بنوعيها لا ينفذ، وأما المحجور عليه بفلس يصح نذره في البدن من النذور وفي القرب المالية التي في الذمة، أما العينية فلا ينفذ نذره. وفي المنذور، شرط المنذور إيه؟ شرط المنذور كونه قربة لم تتعين بأصل الشرط. وفي المنذور كونه قربة خبر كون لم تتعين بأصل الشرع، نفلا كانت كعتق وعبادة وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة أو فرض كفاية كصلاة جنازة وجماعة في الفرائض وكذا في النوافل التي تسن فيها الجماعة، خلافا لمن قيدها بالفرائض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك، وإنما قيدها بذلك للخلاف فيه. أنا قلت عبادة، لا هي عيادة عندي، أنا قرأت غلط، أنا عيدها تاني، وعيادة كعتق وعيادة، أنا آسف. طيب يبقى نقرأ مرة أخرى. وفي المنذور أي وشرط في المنذور كونه قربة لم تتعين بأصل الشرع، فلم تتعين بأصل الشرع يبقى تصدق على النفع من القربات، تصدق على فروض الكفايات من القربات. نفلا كانت كعتق وعيادة، بمثل للنفل من القربات، كعتق وعيادة وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة، كل هذه من المستحبات، أو فرض كفاية، أو فرض كفاية كصلاة جنازة فرض كفاية، وجماعة في الفرائض فرض كفاية، وكذا في النوافل التي تسن فيها الجماعة، خلافا لمن قيدها بالفرائض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك، وإنما قيد بذلك للخلاف فيه لا لكونه قيدا، فلا ينافي صحة نذر الجماعة في النوافل المذكورة لكونها سنة. الجماعة سنة مش فرض كفاية، خد بالك لو سمحت، يعني شوف بيقول إيه، أو فرض كفاية بيمثل فرض الكفاية بإيه، بيقول كصلاة جنازة آدي فرض كفاية، وجماعة في الفرائض، وجماعة في الفرائض، صلاة الصبح والظهر والعصر، صلاة الخمس إلى آخره، الجماعة فيها فرض كفاية، قول من أقوال الشافعية أنه فرض كفاية، وقول آخر من المستحب، ماشي، وجماعة في الفرائض، وكذا في النوافل التي تسن فيها الجماعة، النوافل التي تسن فيها الجماعة، كصلاة العيد مثلا، هل الجماعة في صلاة العيد فرض كفاية؟ هو الآن بيمثل لفرض الكفاية، مثل بصلاة الجنازة، مثل للجماعة في الفرائض الصلاة الخمس، كل دي فرض كفاية مسلم. ثم قال وكذا في النوافل التي تسن فيها الجماعة كصلاة العيد، يبقى عندنا صلاة العيد سنة والجماعة فيها سنة، ما إيه فرض الكفاية بقى؟ هي نفسها العيد سنة والجماعة فيها سنة، فكيف تكون فرض كفاية؟ نعم عايز ايه؟ اظهار الشعيرة، اظهار الشعيرة هو اللي فرض كفاية، مش الصلاة نفسها ولا الجماعة فيها. ولذلك اذا تركها اجمعت القرية او اهل البلد على تركها عوقبوا. احسنت. خلافا لمن قيدها بالفرائض أخذا من تقييد الروضة وأصلها بذلك، وإنما قيدا أي الروضة وأصل الروضة للخلاف فيه لا لكونه قيدا، فلا ينافي صحة نذر الجماعة في النوافل المذكورة لكونها سنة. لكون هذه النوافل سنة مسنونة والجماعة سنة أيضا. قال ومثل ذلك خصلة معينة من خصال الواجب المخير، ومثل ذلك خصلة معينة من خصال الواجب المخير، الواجب المخير هي كفارة اليمين، تخير فيه ابتداء بين العتق والإطعام والكسوة، فلك أن تنظر إحدى الخصال الثلاث بخلاف المبهمة، النسخة القديمة بخلاف المبهمة، اقرأ فلا. أحسنت، لأن عندي فيصح بالإثبات، لا هي فلا يصح، شكرا لك. فلا يصح نذرها. بخلاف المبهمة، ده فرع من فروع في الأصول، بتاخدوه في الأصول، إن الخصال، أحد الخصال الثلاثة واجب، أحد الخصال الثلاثة واجب، بس ده مبهم، واجب مبهم، يا ترى أي واحد فيهم؟ أي واحد، فإذا فعلته تعين، هو ليس معينا ابتداء، ده هو على التخيير، فهو واجب مبهم في هذه الثلاثة، لكن أيها هو الواجب عليك؟ لا يتعين إلا بالتعين، إذا اخترت الإطعام صار هو الواجب، إذا اخترت الكسوة صار هو الواجب، والخصلتين الأخريين غير متعينتين، لأنك خلاص ارتكبت واحدة من خصال الثلاثة، أو فعلت واحدة من خصال الثلاثة وهو العتق مثلا، فصارت الخصلتان الأخريان سنة ليست واجبتين، إن شئت فعلتهما وأخذت ثوابا أكثر، وإن شئت لم تفعلهما، لكن ابتداء قبل أن تفعل وأن تقدم على واحدة من الثلاثة، الواجب إيه؟ هل الإطعام ولا الكسوة ولا العتق؟ واحد من الثلاثة، واحد مبهم من الثلاثة، هذا المبهم لا يصح نذره، لأنه واجب متعين، ويجب عليك أن تأتي بواحد من الثلاثة، يجب أن تأتي بواحد من مبهم وأن تعينه أنت، طالما أنت لم تعينه لا زال مبهما، ولا زال لا يمكنك أن تنذره لأنه معين، ولا يصح أن تنذر المعين، لكن يصح أن تنذر واحدة من الثلاث، لأنها ليست معينة، لا العتق معين بخصوصه، ولا الإطعام معين بخصوصه، ولا الكسوة معينة بخصوصه، فيصح أن تنذرها. يبقى الذي لا يصح هو أن تنذر المبهم، تقول مثلا لله تعالى أي أن أنذر واحدة من الخصال الثلاثة بإبهام وبغير تخصيص ولا تعيين، هذا لا يصح لأنه معين، والمعين لا ينذر. أما الذي أنت فيه مخير لك أن تنذر واحدة من الخصال الثلاثة. انتبهت إلى هذا؟ مرة أخرى، ومثل ذلك خصلة معينة من خصال الواجب المخير، يجوز، إذا معينة يبقى يجوز أن تنذرها. بخلاف المبهمة فلا يصح، صلح نسختك لو سمحت، فلا يصح نذرها. انتهى من الشروط الواجبة في المنذور. الآن نتكلم عن الشروط الواجبة في الصيغة، وانتبه لأن فيها كلاما جميلا. قال: وفي الصيغة كونها لفظا يشعر بالالتزام. وفي الصيغة كونها، يعني يشترط كونها لفظا يشعر بالالتزام. قال: وفي معناه ما مر في الضمان، كلله علي كذا، أو علي كذا، صح كده النسخة القديمة، فلا تصح بالنية، كسائر العقود، العقود ألفاظ لا تصح بالنيات، ولا بما لا يشعر بالالتزام، كأفعل كذا، أفعل كذا لا يشعر بالالتزام، يبقى إما يقول علي كذا أو لله علي كذا، لله علي كذا ده مشعر بالالتزام، وما في معناه؟ ما الذي في معناه بقى؟ تعالى أعد قراءة الشرط مرة أخرى. قال: وفي الصيغة، يعني ويشترط في الصيغة كونها لفظا يشعر بالالتزام، وفي معناه ما مر في الضمان. ما الذي مر في الضمان بالله عليكم؟ الضمان في الجزء الأول يا محترم، الضمان في الجزء الأول، إذا أردت أن تغش فغش من الجزء الأول. طبعا حضراتكم نسامحكم لأن هذا أول درس بعد الإجازة القصرية، لو ذهبت هناك يا سيد خلدون إلى الضمان لن تجد شيئا، إذا ذهبت في الجزء الأول لتغش لن تجد شيئا، يقول كما مر في الضمان، اذهب إلى الضمان فلن تجد شيئا، فكيف يقول كما مر في الضمان؟ هو بالحقيقة موجود في أبواب أخرى كالإقرار، الإقرار أيضا لابد أن يكون بلفظ يشعر بالالتزام أو ما في معنى. ما الذي في معنى الالتزام؟ الكتابة مع النية. ما الذي في معنى الالتزام؟ إشارة الأخرس. النكتة أنه لم يسبق له كلام عن ذلك اللي هو ما يشعر بالالتزام في باب الضمان، وجاء في أبواب أخرى، لكنه هنا قال كما مر في الضمان. هذا اللفظ يشعر بأنه مر في كلامي، والصواب أنه لم يمر في كلامي وإنما مر في كلام الأصحاب. إذا هنا كما مر في الضمان أي في كلام الأصحاب لا في كلامي أنا الشيخ البيجوري، وهكذا نفس الشيء فعله الشيخ الخطيب في الإقناع، وهم ينقلون عن بعض الحقيقة، ينقلون عن بعض. الشيخ صاحب الإقناع برضه فعل نفس الشيء، وهو بيشرح قال كما مر في الضمان، وفي الضمان لم يقل شيئا. الذي نبه على هذا الشيخ البجيرمي في حاشيته على الخطيب، ولم يذكر ذلك هنا بل قال هناك في الضمان. شوف هذه الكلام الرائع، لما جاء في الضمان من إحاطات الشيخ البجيرمي بالفقه الشافعي وبالكلام الشراح والمحشين، جاء في الضمان وقال انتبه، هنا سيأتي في الأبواب اللاحقة إحالة على هذا الباب أو على هذا الفصل، ينبه عليك، يقول لك في الأبواب اللاحقة اللي هو منها باب النزول، يقول سيحيلون على هذا الباب ويقولون وما أشبهه بعبارة التشعر بالالتزام وما في معناه، وما في معناه يقول سيحيلون على هذا الباب، وهذا الباب ليس فيه ذكر لما في معنى ما يشعر بالالتزام، سيقولون ذلك ويقولون كما مر. كل ده قالوا في باب ايه؟ باب الضمان. وهنا لم يذكروا شيئا وانما ذكروه في ابواب اخر، فنبه على ما قلته لكم لان انا اخذتها منه، وهو ان ما مر في كلام الاصحاب لا في كلامهم هم، ما مر في كلام الاصحاب يعني كلام الاولين لا في كلام لا صاحب الإقناع ولا الشيخ البيجوري. لو رجعت إلى الضمان وهو في الجزء الأول من النسخ التي بين أيدينا لن تجد شيئا يشرح أو يذكره على كلمة يشعر بالتزام وما في معنى. ما في معنى دي مش موجودة في الضمان، موجودة في الإقرار وفي غير ذلك، ومثالها إما كتابة معنية وإما إشارة الأخرس المفهمة. المفهمة لا تنسى إشارة الأخرس المفهمة. طيب نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، وأرجو أن نأتي مبكرا، أنا تأخرت وأعتذر لذلك. أي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.